الأولى لا تحسب. ماشي حالك، إيه ده؟ إيه البلاوي دي؟ ويخرجون علينا من الشاشات ويأتون بهم في بعض التلفزيونات في المحطات الرسمية، وبعدين المذيع بابتسامة كده لك أهو إحنا جبنا أهو، وعلى الشيوخ أن يردوا. طب ما تجيب الشيوخ معاي يردوا، هات عالم أزهري محترم ينجده. لا، إنما هذه مؤامرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنهم إحنا سمعنا سؤال جاي له، ما عارفش جاي من دولة خارج مصر، بيقول لي أحدهم يبيح المعازف ويقول لك إيه، ما فيش إجماع على تحريم المعازف. لا، أجمع الصحابة على تحريم المعازف. هات لي صحابي واحد أحل المعازف. أجمع الصحابة على تحريم المعازف. يا رجل الأئمة الأربعة مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة قالوا المعازف حرام، هذا ينبت النفاق في القلب، هذا من شغل الفساق. ده الأئمة الأربعة قالوا كده، وهو إجماع الأئمة الأربعة على أمر بالأمر الهين. يا راجل تبحث عن قول ساقط أو قول شاذ مردود وشبع ردا وتقم لي الدنيا ولا تقعدها؟ إنما ما أحد ما يجي لي برنامجه مقدمته فيها مزيكا وكل فاصل فيه طبلة وزمارة وكل حاجة مزيكا موسيقى تصويرية، أنت مستني مني يقول إيه؟ هيقول لك يعني مقدمة البرنامج مزيكا، هيقول لك حلال؟ هيقول لك حرام؟ لازم يقول حلال ويقاتل على هذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي المعازف حرام، الأئمة الأربعة قالوا حرام، كل الصحابة على تحريمها. وفرق بين الإنشاد الذي ليس فيه موسيقى إطلاقا وبين أي كلام يقال بالمعازف. لو واحد قال طلع البدر علينا بالموسيقى هذا حرام، ما فيش معازف ننظر في الكلمات، كلمات طيبة ماشي، ما قناة الرحمة ما أنا مقدمة برنامجي لها أنشودة لا بأس، ننظر الكلمات أدي واحدة كلمات طيبة. طيب اثنين، من الذي ينشد؟ امرأة لنساء ماشي، امرأة لرجال من محارمها ماشي، رجل للرجال لا بأس، إنما تيجي واحدة تنشد للرجالة ما ينفعش ما ينفعش. والعجيب أن الواحد منا إذا عتب على هؤلاء يقول لك أنا مش عالم أنا ناقل. طب يا عم الناقل هلا سكت، ما تتكلم في القصص يا سيدي، اتكلم في الخوف والرجاء، أي حاجة بعيد عن الأحكام طالما أنت مش من أهلها، دع هذا للعلماء اسكت. اليوم مع الأسف نجد دعاة تصدروا وهم لم يتعلموا، وغرهم اجتماع الناس من حولهم وصارعوا في هوى الناس، وكل واحد سحب لي اتنين تلاتة بيكتبوا له المحاضرة حرفيا، إعداد فلانة بتعدلي فلان بيعدلي، سحب لي اتنين تلاتة دكاترة وموعدين بيكتبوا له وهو قبل الحلقة بنص ساعة بيقرأها. طب فين حلاوة المحاضرة؟ طب فين جهدك يا ابني؟ هو أنت أبوك اللي بيتقالك بتقوله؟ ولله ضر القائل، تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس، أو كقول الآخر فدع عنك الكتابة لست منها، حتى لو كتبت 100 كتاب فدع عنك الكتابة لست منها، وإن لطخت وجهك بالمداد. يبقى لازم عشان تتعلم تسمع من شيخ، شيخك سيسدد لك الفهم، قد تقرأ ولا تفهم المراد لأنك جاهل بالمصطلحات. احنا مرة قلنا ليس من أسماء النبي طه ولا ياسين، النبي لا اسمه طه ولا ياسين ولا مصطفى ولا محمود، مش اسمه كده. أم واحد كده اتمطع وجاب لنا كتاب تفسير الصابوني، قالك أهو الصابوني أهو، أي له وكتاب تفسير الصابوني فيه سقطات، قال أهو مكتوب فيه وقد قيل أن طه من أسماء النبي، ومش فاهم يعني أن قيل دي اسمها صيغة تمريض، يعني الكلام اللي جاي بعدها كبر عليه 4 تكبيرات كتكبيرات الجنازة، ففهم شيء غلط لأنه مش فاهم مصطلحات أهل العلم. معلوم أن كل واحد فينا عارف أسماءه أكتر من غيره. أسماء النبي محمد إيه؟ هو اللي هيقول لنا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في كتاب الفضائل عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. هذه خمس أسماء، زود عليهم اللي جاي ده كمان. وأخرج مسلم في كتاب الفضائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه فيقول: أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. يبقى نبله ثمان أسماء: محمد، أحمد، المقفى، العاقب، الحاشر، نبي التوبة، نبي الرحمة، ثم الماحي. مش اسمه طه، مش اسمه طه يا سيدي، ولا اسمه ياسين. قال ابن القيم: والنبي له أوصاف، فمن اعتبر الأوصاف أسماء جاوز بأسمائه المئتين: الصادق المصدوق، السراج، المنير، البشير، النذير. دي كلها صفات مش أسماء. فليس من أسمائه طه. طه دي حروف مقطعة زي ألف لام ميم، زي نون، زي قاف. الحاصل يا أخواني، السماع من الشيخ سيسدد لك الفهم. اثنين، سيقصر لك العمر. شيخك هيقولك المفيد ايه. ممكن تقعد 20 سنة تجمع كتب وتقرأ وتحفظ، وتلاقي في الاخر الكتب مليانة بالأحاديث الموضوعة كلها كلام باطل، في باطل من وضع أعداء الإسلام. لازم شيخ تقول اقرأ ايه. سيقصر لك العمر، سيسدد لك الفهم، ستأخذ منه الأدب قبل العلم. والسلف الصالح كان بياخد الأدب قبل العلم. الإمام مالك كان بيقول: عممتني أمي وقالت: اذهب إلى ربيعة ابن عبد الرحمن وتعلم من أدبه قبل علمه. وكان يقول لفتيان من قريش: يا أبنائي تعلموا الأدب قبل أن تتعلموا العلم. الموضوع طويل ويحتاج إلى كلام وكلام، لكن أنا عايز أختم بكلمة في ربع دقيقة. ما فيش شيخ تفصيل، مش ذاك الشيخ يخلو من بعض القصور. فلا يحملنك تقصير الشيخ في جانب على هجر علمه. ما فيش شيخ تفصيل، واللي عايز شيخ تفصيل يعني رأس في كل علم لن يجد في هذا الزمان. وده بيذكرني بما قاله الهيثم بن عدي ونختم به. قال الهيثم بن عدي: كنت بسوق الكناسة في الكوفة، فإذا برجل كفيف مع رجل نخاس يبيع الحمير، فقال الكفيف للنخاس: أريد حمارا ليس بالقصير المحتقر ولا بالطويل المشتهر، أريد حمارا إذا ركبته هام وإذا ركبه غيري نام، إن أكثرت من علفه شكر وإن أقللت من علفه صبر. فضحك النخاس وقال للكفيف: إذا مسخ الله قاضي البلد حمار تجد ما تريد. في الشيخ تفصيل. فلا يحملنك حدة الشيخ مثلا تقول لك: يا شديد أوي الشيخ ده، بس عنده علم. أقعد اصبر على جفوته، أنت اللي محتاج له. ده قوي جدا في التفسير بس في علم الحديث على قده، خد التفسير منه يا سيدي. ده في الفقه قوي جدا بس في التفسير مش قوي، يعني انت محتاج له. اذا وجدت فيه قصور في ناحية لا يحملنك قصوره على هجره، فانت الذي تحتاج اليه. وينبغي ان تتأدب بعدة آداب مع الشيخ، ده نفصل فيه ان شاء الله في الدرس القادم. اخواني بيقول الوقت خلاص خلص، كان بودي اجاوب على الاسئلة لكن معذرة ساجيب عنها في اللقاء القادم، سامحوني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قائدنا لشرع الله.